القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر محمد بخيت الربيعي عام 1927 في قرية جهينة بمحافظة سوهاج. درس في معهد أسيوط الديني ثم أكمل تعليمه في القاهرة في كلية اللغة العربية، حيث تخرج فيها عام 54، ثم حصل على دبلوم معهد التربية العالي للمعلمين من جامعة عين شمس عام 55. عمل مدرسا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية وفي دار المعلمين، ثم موجها عاما للتربية الدينية. أصدر مجلة أقلام وأشرف على مجلة الزهور، ونشر شعره في الكثير من الدوريات المحلية مثل الأهرام والزهور، والمجلات الإقليمية مثل المحافظة وأقلام والجزيرة والنادي وبلدي جهينة، كما فاز بعدة جوائز في مسابقات نادي القصيم الأدبي ونادي الطائف الأدبي والثقافة الجماهيرية في مصر. يقول محمد بخيت الربيعي في قصيدة عنوانها حمامة السلام: أيتها الحمامة البيضاء، لشد ما آلمك البكاء، أرخى جناحيك الأسى والداء، ومات في جفونك الضياء، ونام في منقارك الإعياء، ومن له التغريد والغناء، وأزعجت أحلامك الظلماء، وبالسواد لفك المساء، أيتها الحمامة البيضاء، بكت عليك الأرض والسماء. لا تغضبي بالله يا حمامة، أنا الذي أرجو لك السلامة، لكنني غضبت للكرامة، ورحت أجل الليل والظلام، وعدت من نصر علي الهامة، وقامتي والله ألف قامة، بالرغم مني أختي الحمامة، أطفأت في عينيك الابتسامة. ثم يقول الشاعر محمد بخيت الربيعي: يا أخت من باضت بباب الغار، ضمي على الزيتون بالمنقار، وباركي سواعد الأبرار العابرين الهول في النهار، وزارع الزيتون تحت النار في فوهة المدمر الجبار، ووقعي شدوا على الأوتار، وشقشقي في غصنك الخطار، ورجعي ما شئت من أشعاري، فالفجر شق الليل بالأنوار. لا تغضبي حمامة السلام، لقد أتيت ناشرا أعلامي، أتيت بالآمال والأحلام من عمق آلاف من الأعوام. أمد كفي مغمدا حسامي بعد نجيع الموت والحمام، أجدد العيد مع الأيتام والأشيب المطحون في الرغام. يكفي شباب راح في الزحام، وما تضم الأرض من آلام. قصيدة ثانية عنوانها البلبل السجين، يقول الشاعر محمد بخيت الربيعي: أنا بلبل القفص السجين، أنا لا أغرد من سنين، الداء قد كسر الجناح ونام قسرا في الجفون، والتف منقاري على القضبان في صمت حزين. أنا بلبل أرخي جناحي على هم دفين، ماتت على منقاره في سجنه شتى اللحون، إلا أنينا خافتا يتلوه في صمت أنين، عبثت لأوتار المنى فتناوحت عيد الشجون. يا طالما غنيت في روض على النيل الحبيب، متنقلا في الروض من غصن إلى غصن رطيب، والنيل فضي الرؤى ينساب في موج لعوب، يمضي تقبله الورود عرائس الصبح القشيب. في ختام قصيدته يقول الشاعر محمد بخيت الربيعي: سأعود للبلد الحبيب إلى المرابع من جديد، للسدر للصفصاف للروض المعطر للوعود، وشراع سابحة كطيف النور في الحلم السعيد. أنا عائد يا موطني لأعيش عمري من جديد. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.